إذا حذف المضاف يا أبا عبد الله، إذا حذف المضاف إليه بعد غير وقبل وما ذكر من هذه الألفاظ فما حكمها؟ نعم، فلا ترى للمضاف هذه ومراعاة ثلاث أحوال. نعم، يحذف وينوى لفظه، يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، ويحذف وينوى معناه دون لفظه. ففي الحالة الأولى إذا نوي لفظه معربا من غير تنوين أحسن له. طيب، في الحالة الثالثة إذا نوي معناه يكون مبنيا على الضم، في الحالة التي هي وسط إذا حذف ولم ينوى لا لفظه ولا معنى نعم ينصر في الغالب ويجوز جره بمن. أحسنت، لله الأمر من قبل ومن بعد، فساغني الشراب وكنت قبلا أكاد وقص من ماء فرات. بقي حالة رابعة مفهومة، نعم، إذا ذكر المضاف إليه فإنه يعرض نصبا على الظرفية أو جرا بمن. طيب، هذا نصب على الظرفية بالنسبة لما ذكر قبل وبعد، وإلا غير لا يلزم بها ذلك، كذلك حسب ما تنصب. لذلك هنا تنبيه خضري جميل، كلام طويل عند حسب هذا، نقرأ ما يتعلق بحسب. قال: قوله حسب، اعلم أن لها استعمالين كما في التوضيح وغيره. قال: اعلم أن لها استعمالين كما في التوضيح وغيره، أحدهما إضافتها لفظا فتكون معربة بمعنى كاف اسم فاعل، اسم فاعل لا يتعرف الإضافة، فتارة تعطى حكم المشتقات نظرا لمعناها فتكون وصفا لنكرة وحالا من معرفة، كمررت برجل حسبك من رجل، أو بزيد حسبك من رجل، إذا جاءت بعد معرفة حال حسبك، مررت بزيد حسبك أي كافيك، وإذا جاءت بعد نكرة صفة، مررت برجل حسبك من رجل، وهي لا تتعرف الإضافة حتى لا يرد عليك إتيان الحال معرفة وكذلك إتيان الصفة معرفة بخلاف الموصوف، فهي نكرة وإن وضيفت تلزم التنكير لأن الألفاظ المستغرقة في الإبهام. قال: فتكون وصفا لنكرة وحالا من معرفة، كمررت برجل حسبك من رجل، وبزيد حسبك من رجل، وتارة تعطى حكم الجوامد نظرا للفظها فتقع مبتدا او خبرا في الحال، خبرا في الحال اي لم يدخل ناسخ، وتقع نعم خبرا في الحال دخل ناسخ، مثل هذا الذي سياتي، خبرا في الاصل وخبرا في الحال، في الحال لم يدخل ناسخ وفي الاصل دخل ايش ناسخ كما سياتي. قال: وتارة تعطى حكم الجوامد نظرا للفظها فتقع مبتدا او خبرا في الحال او في الاصل، ثم لف ونشر في الامثله، نحو حسبهم جهنم، هذه خبر في ايش في الحال لم يدخل ناسخ، بحسبك درهم كذلك ايضا خبر او مبتدا، هنا هذه مبتدا وفي الاول كذلك مبتدا، يا اخوان ما هي خبر، مبتدا حسبهم جهنم مبتدا، وبحسبك درهم كذلك أيضا على خلاف مبتدا، فإن حسبك الله هذه خبر قصدي مبتدا، أيضا هذه مبتدا في الأصل لكن دخل الناسخ فلا تكون مبتدا بعد ذلك، لكنها مبتدا في الأصل ولم يدخل عليه من الناسخ إلا إن، لم تسمع إلا مع إن فقط كما نص على ذلك الرضي، فإن حسبك الله فلم يوجد معها لكن ولا غير ذلك، أو قصدي لكن ولا غيرها من الأخوات، أخوات إن ولا كان وأخواتها ولا ظن، فلم يسمع شيء من النواسة في الدخول عليها إلا إنا. فهذه مبتدا في الأصل فإن حسبك الله. قالوا بهذين رد على من زعم أنها اسم أو أنها اسم فعل بمعنى يكفي. نعم، ما هي اسم فعل؟ لأن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال اتفاقا، هذه قاعدة تحفظ، أن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال اتفاقا، وأما المعنوية كذلك أيضا لا تدخل عليها على الصحيح، لأنها لا محل لها من الإعراب، ومنهم من يجعلها مبتدأ فيكون دخل عليها عامل من العوامل المعنوية، هيهات العقيق، منهم من يجعلها مبتدأ أسماء الأفعال، فعلى هذا دخل عليه عامل معنوي وهو الابتداء، والصحيح أنها لا محل لها من الإعراب، فعلى هذا لا تدخل عليه العوامل اللفظية باتفاق ولا العوامل المعنوية على الأصح، لأن لا تكون مبتدا ولا شيء من هذه الأمكنة التي تعرف فيها، فهي لا محل لها من الإعراب. قال فتكون، لأن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال اتفاقا. الثاني، هذا الاستعمال الثاني، الاستعمال الأول إضافتها لفظا فتكون معربة بمعنى كاف اسم فاعل لا يتعرف بالإضافة، وهذه لترى أنها تقع صفة وتقع حالا وتقع أيضا مبتدأ وخبرا، هذا الاستعمال الثاني. قال الثاني قطعها عن الإضافة لفظا فتشرب معنى النفي زيادة على معناها الأصلي الذي هو بمعنى كافي أو بمعنى كاف معنى الكفاية، تشرب زيادة على ذلك أن تضمن معنى النفي. قال رحمه الله فتشرب معنى النفي زيادة على معناها الأصلي فتكون بمعنى لا غير، وتبنى على الضم أبدا، هذه التي تبنى على الضم وتقطع عن الإضافة، وتبنى على الضم أبدا، وتلزم الوصفية كرأيت رجلا حسبه، أو الحالية كهذا زيد حسبه، أي حسبي أو حسبه، أي حسبي، طيب أي حسبي أو حسبك، أي كافيك عن طلب غيره، أو الابتداء أي تقع مبتدأ هذه المقطوعة عن الإضافة تكون مبنية على الضم فقط، كضبطت 10 فحسبه، فالفاء زائدة للتزيين اللفظ، وحسب مبتدا حذف خبره، أي فحسب ذلك أو عكسه فذلك حسبي تقدم، وهذا أولى لأنها نكرة كما مر، فيخبر بها عن المعرفة، ولا يجوز فيها غير هذين الاستعمالين، ويحفظ الاستعمال الأول تكون بمعنى كاف اسم فاعل وهذه تضاف، الاستعمال الثاني تكون بالمعنى المتقدم مع زيادة وهو إيش؟ النبي، فهذه لا تستعمل إلا مقطوعة عن الإضافة فتبنى على الضم فقط، هذه لا تستعمل إلا مقطوعة عن الإضافة فتبنى على الضم، فتقع صفة وحالا ومبتدأ، تقع صفة وحالا ومبتدأ بالاستعمال الثاني أيضا. قال رحمه الله أو الابتداء قبضت 10 فحسبه، فالفاء زائدة وحسبه مبتدا فذي خبره، فحسب ذلك أو عكسه فذلك حسبي، وهذا أولى لأن نكر كما مرة، نعم أولى أن تجعل خبرا لمبتدا محذوف فذلك حسبي لأن نكر لا تعرف الإضافة، وهذا أولى لأن نكر كما مرة فيخبر بها عن المعرفة، ولا يجوز فيها غير هذين الاستعمالين، وحينئذ هذا الذي أردنا قرأنا الفائدة من أجل هذا، لأن كلام الناظم فيه عموم في قوله وأعرب نصبا، وحينئذ فكلام مصنف والشارح منتقد، لأن قوله وأعرب نصبا إلى آخره يقتضي أن يقال فيها حسبا بالتنوين لقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، نعم لأنه أطلق وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده إيش قد ذكر، والأشياء التي ذكرت بعد قبل وبعد غير منها إيش حسب، منها حسب، فمعنى أنها تقطع عن الإضافة وتعرب نصبا فيقال حسبا، هذا ما هو معلوم، هذا ليس المعلوم، قرأنا الفائدة من أجل هذا التوصيل إلى هذا، وحينئذ فكلام المصنف والشارح منتقد، لأن قوله وأعرب نصبا إلى آخر يقتضي أن يقال فيها حسبا بالتنوين لقطعها عن إضافة لفظا ومعنى، كما كما نكر، مع أنه لم يسمع ولا وجه له في القياس. وأيضا قوله نكر يقتضي بمفهومه، أيضا كذلك ينتقد عليه هذا التعميم نكر في جميع الألفاظ التي ذكرت بعد قبل وبعد، ينتقد عليه هذا اللفظ لأنه يفهم منه أن حسب إذا لم تقطع عن الإضافة معنى، إذا قطعت عن الإضافة معنى أنها معرفة، وإنما تكون نكرة إذا قطعت عن الإضافة معنى ولفظا، فتكون نكرة في هذه الحالة، مع أن حسب لازم إيش التنكير، لا تنفك عن التنكير البتة، هذا سيأتي يتضح لكم الآن. وأيضا قوله نكرة يقتضي بمفهومه أنه عند إضافتها لفظا أو معنى معرفة كغيرها، كما تقدم معنا أن هذه الألفاظ إذا أضيفت لفظا فهي معرفة لا تضاف إلى نكرة عند جماعة، وكذلك إذا أضيفت معنا وتبنى على الضم كما تقدم معكم تكون أيضا في هذه الحالة إيش معارف، وإنما تكون نكرات إذا قطعت عن إضافة لفظا ومعنى تكون نكرات. هذا قول نكرة يشمل إيش الآن؟ حسب، وحسب تلزم التنكير لا تتعرف البتة، فهذا أيضا ينتقل عليه هذا التعميم الذي يفهم منه ما سمعته. قال وأيضا قوله نكر يقتضي بمفهومه أنها عند إضافتها لفظا أو معنى معرفة كغيرها، مع أنها نكر دائما لما علمته إلا أن يجعل قوله وما من بعده قد ذكر على المجهول، إلا أن يحمل قوله وما من بعده قد ذكر على المجموع لا على كل فرد حتى لا يرد عليه حسب، ولا علو الآتية أفاده المصرح. كلام جميل جدا. فإذا كلام الناظم يحمل على المجموع لا على الجميع، يحمل على المجموع لا على الجميع، هذا أحسن ما يخرج كلام الناظم عليه، وإلا هو يعلم هذا ولا شك، يعلم هذا ولا شك أن حسب تلازم التنكير ما تعرف، وكذلك لا تنصب منونة، لا تنصب منونة فيقال حسما، لا شك أنه يعلم ذلك. فكلامه هذا الذي فيه قبل وبعد، أو الذي فيه لفظ إيش قبلك غير بعد حسب إلى أن قال وأعرب نصبا إذا ما نكر إلى آخره، كلامه يحمل على المجموع لا على الجميع، أي كل فرد على حدة يحمل عليه لا، وإنما يحمل على مجموع الألفاظ، فعلى هذا حسب لا تدخل، حسب لا تدخل، وإنما أغلب الألفاظ لها هذا الحكم الذي ذكر أن تقطع الإضافة لفظا ومعنى وتنصر، هذا ما هو في حسب موجود، وكذلك ما هو في علو موجود، ما تنصب علو، علو دائما مجرورة، دائما مجرورة لا تنصب البتة، فعلى هذا تخرج أيضا علو من النصب، وأما التنكير فلا، فعلو لازم التنكير تدخل، لكن تخرج من النصب علو لأنها تجر دائما. هذا الذي أردنا التنبيه عليه. فعلى هذا، هذا التعميم الموجود إنما يحمل على مجموع الألفاظ لا على كل فرد، أي على جميع الألفاظ المذكورة وأعرب ونصبا، هذا هو الذي خرج عليه كلام الناظم الله أعلم. عندك يا أخي يا أبعي طبقت عشرة ليس غيره، ما إعراب غيره؟ طبقت عشرة دراهم ليس غيره، ليس غيره، ليس غيره باتفاق ولا غيره في خلاف. نعم، اسم ليس على قول مبني أو مرفوع؟ مقطوع، مبني عن، يعني مبني على الضم، على لأنه قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، فمبني على الضم في محل رفع اسم ليس. والخبر قبضت عشرة دراهم ليس غيره، محذوف، ليس غيرها المقبول، ويجوز أيضا في غير إيش خبر أن يعرب خبرا لمبتدي، يعني خبر والاسم مستتر. طيب، فيكون التبديل يعني فديهم عليه، نقول الاسم فديهم عليه، فيكون التبديل ليس المقبوض غيرها مبنية في محل نصب، ليس غيره قبضت عشرة دراهم ليس غيره، يجوز بغيره في غيره هذه وجهان، إما أن يجعل اسما والخبر محذوف، اسم ليس المذكورة ما هي محذوفة، هي مذكورة، ليس غيره، يجعل اسما والخبر محذوف، أي ليس غيرها مقبوضا هذه الدراهم، أو يجعل خبرا والاسم مستتر أو محدود، والاسم مستتر والتبديل ليس هو، أي ليس المفروض إيش غيرها مبنية في محل نصب، ليس هو أي ليس المفروض غيرها غير العشرة هذه. وأما الأخرش فيجعله اسما فقط معربا وهو مبني، الأخرش يجعله اسما معربا ليس غيره اسم ليس، والخبر محذوف، فعنده معرب لا مبني. والصحيح ما سمعت وجهان فيه، يجعل اسما أو خبرا وهو مبني. قال رحمه الله وأيضا كذلك يجوز ليس غيرا فهو اسم، يعني الحال إذا لون خبر فهو خبر إذا نصبته، ليس غيرا قبضت عشرة دراهم ليس غيرا، يجوز النصب مع التنوين على الصحيح، يجوز ما في مانع أن تقول ليس غيرا، فيكون الاسم مستتر غيرا إيش خبر منصوب. وجوز بعضهم ليس غيرا من غير التنوين، واختلفوا فيه هل هذا الفتح بناء أو فتح إعراب، اختلفوا في هذا ليس غيرا. قال رحمه الله وما يلي المضاف يأتي طيب، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب، عنه في الإعراب إذا ما حذف، عنه في الإعراب إذا ما حذف. حاصل هذا البيت يا أخوان أن المضاف قد يحذف ويقوم المضاف إليه مقامه، ويقوم مضاف إليه مقامه أي في الإعراب، كما في قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، والأصل حب العجل، هذا هو حاصل هذا البيت. ما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، حاصله أن المضاف يحذف ويقوم المضاف إليه مقامه، فيعرب بإعرابه إذا حذفه، هذا هو الغالب، يعرب بإعرابه. إن كان المضاف المحذوف منصوبا نصب هذا المضاف إليه الذي قام مقام المضاف، إن كان مرفوعا رفعه، كما في قوله أشربوا في قلوبهم العجلة، فالعجل الأصل في الكلام إيش؟ حب العجل، أشربوا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه إيش؟ مقامه وأعرب بإعرابه، وأعرب بإعرابه، هذا هو الأكثر. ومن ذلك ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن، هذا هو الصحيح التقدير، ومنهم من يقدر الأول، ولكن ذا البر من آمن بالله إلى آخر الآية، فمنهم من يقدر من الأول والصحيح أحسن من يكون من الثاني. فهذه أيضا الآية من باب حد المضاف وإقامة المضاف إليه مقام عندهم، ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن، وحذف بر وأقيم المضاف إليه مقام، فعذف بإعراب خبر مرفوع سيكون، أو يكون التقدير من الأول على قول ولكن البر من آمن، ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن إلى آخر الآية. ومن ذلك جعلوا الحج أشهر معلومات، جعلوا أيضا هذه الآية مما ذكروا من باب حذف المضاف، لكن طهر ما يظهر ولا جعلوا هذا الحج أشهر معلومات، قالوا التقدير الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات، وبعضهم قدر من الأول قال مدة الحج أشهر معلومات، تقدير هكذا في الآية، قال مدة الحج أشهر معلومات، ومنهم من قدر من الثاني الحج حج أشهر معلومات، هذا هو الحج حج أشهر معلومات. فهذا هو بالنسبة لهذا البيت معنى أنه يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه، هذا هو الأصل القائم، لا يبقى على جره المضاف هذا إليه إذا حذف المضاف، هذا الأصل لا يبقى على جره، وإنما يأخذ إعراب إيش المضاف المحذوف، إن كان منصوبا نصب وإن كان مرفوعا رفع. وأما بقاؤه على إعرابه بعد حذف المضاف إليه هذا سيأتي مشروط بشروط، سيأتي في البيت الذي بعد هذا، الأبيات التي بعد هذا. قال رحمه الله يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه، لا بد من هذا، وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل ما يشرب وإنما الحب هو الذي يشرب، هذا قيام دليل على ذلك. واسأل القرية، القرية نفسل أي واسأل أهل القرية، هذا قام دليل، لأن اسأل هذا فعل الأمر بعده القرية، والقرية لا تسأل. فإذا المقصود أسأل أهل إيش؟ أهل القرية، فهذا من هذا الباب. واسأل القرية من باب حد المضاف وقيمة وإقامة المضاف إيش إليه مقامه. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، هذا وارد في لغة العرب من غير تشنيع، وإلا بعضهم يقول ما نحتاج إلى تقدير مضاف. واسأل القرية، اسأل القرية، وهذا فيه مبالغة أبلغ من التقدير هذا. واسأل أهل القرية، لما فيه مبالغة، الله يقول واسأل القرية وأنتم تقولوا أهل القرية، والله يقول واسأل القرية يريد مبالغة في ذلك، أي هؤلاء أرادوا مبالغة الذين تكلموا بهذا، أي اسأل كل ما يصلح للسؤال، ولو حتى الجدران الذي صلح للسؤال إيش؟ اسألها أنتم صادقون ما نكذب عليه أبدا، فأراد المبالغة في إيش؟ في ذلك، فذكروا هذا، وهذا أقرب أنهم أرادوا المبالغة اسأل كل ما يصلح للسؤال، أننا ما كذبنا عليك يا أبانا، بل نحن صادقون فيما نقول. وهم في الحقيقة يشبههم صادقين، كذبوا عليه غفر الله له تابوا. بعد هذا، هذا في أول الأمر، نعم أحسن، أما هذا صادقوا صحيح الثاني، نعم ولا شك. أسأل العيرة، نعم من هذا الباب، العيرة ما تسأل، ما تسأل أصحابها الذين قدموا هؤلاء، سألهم، فهم يريدون مبالغة في صدقهم وبيان حقيقة الأمر، وأنهم ما كذبوا في هذا الأمر، لكن في أمر الأمر الأول، في أمر الدم وما ذكروا من موت أو من أكل الذئب ليوسف، هذا ما صحيح. قال يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف إليه مقامة، فيعرب بإعرابه، هذا هو الأكثر وهذا هو الأصل، ما يبقى المضاف إليه بعد الحذف على إعرابه المعلوم من الجر، لا، يأخذ إعراب المحذوف المضاف، كقوله وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. نعم، القرية التي كنا فيها والعيرة معطوف على ما في أصل، معطوف على القرية، نعم، وأراد مبالغة كما سمعته عنك يا خليفة، سرعة ظلم الآن. طيب اشربوا، الواو نائب فاعل في قلوب متعلق يشربوا، والواو نعم نائب فاعل وهي مفعول أول، والعجلة مفعول ثان، أحسنت. والشاهد العجلة حذف المضاف منه فقام المقام إيش؟ مقام المضاف المحذوف، أحسنت. والأصل واسأل أو واشربوا في قلوبهم حب العجل، أحسنت. قال أي حب العجل، وكقوله تعالى وجاء ربك، هذا أشعري بن عقيل وإلا مقلد الأشاعرة، إما أشعري أو مقلد الأشاعرة، هذا رأي الأشاعرة، وجاء ربك جاء أمره ربك، هذا تأويل باطل، جاء ربك صفة المجيء ثابتا لله، وكذلك صفة الإتيان وإن كان المعنى واحد، لكن أهل السنة يثبتون هذا وهذا، فهذا باطل، هذا المثال، هذا المثال باطل، لا يجوز التمثيل به على حد المضاف، وإنما هو مثال أهل التعطيل والتأويل، مثال أهل التعطيل والتأويل، وجاء ربك، فهذا فاسد في المثال في الرفع ما سمعته، ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن، إن أراد مثال الرفع يمثل بهذه الآية إن كانوا لابد، ولكن البر من آمن أي بر من آمن، ولا يبقى على ما هو عليه ما في حد. قال لقد تقدمتنا، قال أي أمر ربك، هو بقي سطر واحد أول من سطر نقرأه ونتوكل على الله، خلنا بس خلنا سنمشي الآن نجلس لشون نفسك ميونش. قال أي أمر ربك فحذف المضاف وهو حب وأمره، سمعت بطلان أمر أنه محذوف، وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه. طيب هنا بقي مسائل لكنه ظلم، اشتدت ظلمه إلى هنا سبحانه وتعالى.